سكن القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عمر علي المقيم بجوار الترسانة النيلية قرية المحاميد بحري أرمنت محافظة الأقصر. والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ والسادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، بيقول فيها: كون الواحد ما بيشتكيش يا حضرات فده مش معناه إنه ساكت ومبسوط، لا، ممكن تكون عدم الشكوى نوع من الحياة والخجل. فيه ناس وأنا منهم ما بنعرفش نطلب، حتى حقوقنا ما بنعرفش نطالب بيه، وبنفسر ده لنفسنا قبل ما بنفسر لغيرنا إن المسؤول الملزم بتوصيل الحقوق لأصحابها عليه إنه يشوف شغله ويوصل الحق ده من غير ما نطالب بيه، لأن ده شغله مش هبة أو عطية بيمن علينا بيه. أنا يا حضرات ساكن في بيتي في قرية المحاميد بحري مركز أنمنت من سنين طويلة، عمري كله في البيت دي، وأنا عمري مش قليل، تخيلوا بقى العمر ده كله في البيت دي، والمية ما وصلتش بيتي. بنستخدم مية الترعة في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا، مية كلها تلوث وأمراض. طبعا بعد طول صبر ومعاناة سنين طويلة قلت ما بديهاش يا محمد، لازم أروح للبهوات المسؤولين عشان يساعدوني ويوصلوا للمية. اشتكيت قالوا لي: اصبر يا مواطن، الصبر جميل، ايه ده الصبر مفتاح الفرج زي ما بيقولوا. اصبر، هات يا صبحي نسخة من الكتيب اللي انا مألفه عن فوائد الصبر. ونصبر ونصبر لغاية الصبر نفسه مزهق مني. سنين طويلة بتعدي وما فيش أي نتيجة يا حضرات، طب واخرتها؟ يقولوا: شوف بقى، أنا هتكلم معاك بصراحة، أنت أخ مش غريب، وحقولك على أنا مخبيه عنك من سنين. اتفضل يا بيه. أنت بيتك بعيد عن العمران مسافة 350 متر، واحنا مش معقول هنمد المسافة دي كلها عشان بيت واحد. ما هو انت اللي غلطان برضو يا محمد، حد يروح يبني في اخر الدنيا كده وبعدين يرجع يشتكي؟ اباي، 350 متر بقت في اخر الدنيا يا حضرات، مسافة زي دي مش عارفين يوصلوا لها المية من عشرات السنين. يا بلوتي، دي شكوتي يا سادة يا مسؤولين في محافظة الأقصر وفي هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. كل أملي إن أشوف حنفية مية نظيفة ببيتي قبل ما أموت. ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان